فالحج ثلاثة. ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. طواف الإفاضة والوقوف بعرفة والإحرام. صحيح. واجبات الحج قال واجبته سبعة، وقيل ستة لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. سبق معنى أن الركن بدونه يبطل العمل، والواجب إن ترك يجبر بدم ويصح فيه. فكل ما قيل فيه أنه واجب وتركه الحاج أو المعتمر فإنه يجبر بدم. لكن قول المؤلف لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. لو أن رجلا فكي مسألة مرت معاه في صحيح مسلم في الشرح أن كل من أراد أن يدخل مكة يجب عليه الإحرام، فكنا وقلنا الراجح أن الإحرام إنما يجب على من دخل لحج أو عمرة. كده هنا المؤلف يقول كل من أراد أن يخرج من مكة يجب عليه طواف الوداع. نقول هذا الكلام في نظر، وإنما يجب طواف الوداع على من دخل محرما بحج أو عمرة ثم إنه لن يستوطن المكان. هذا شخص آخر أيضا، مش كده؟ رجل دخل زيارة أقاربه بلا إحرام وخرج، هل يقال عليه له يجب عليك قبل أن تفارق مكة أن تطوف بالبيت؟ لا، لأنه ما دخل محرما بحج ولا عمرة. ثم إنه لو دخل محرما بحج أو بعمرة واستوطن المكان يسقط عنه من أهل مكة، مش كده؟ ثم نقول أيضا الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن تشغل الذمة إلا بدليل. الأول من واجبات الحج هنا الراجع فيه أنه سنة، أنه على حسب حاله هل هو قارن ولا متمتع. إن كان قارن يأتي به بعد طواف القدوم، وإن كان متمتعا فله أن يأتي به بعد أداء العمرة، له أن يأتي به بعد أداء العمرة ثم يقف بعرفة ويأتي. قال الأول الإحرام من الميقات، من ترك لباس الإحرام من الميقات سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا فعليه دم. يعني دخل وبعد ما دخل أصبح دون الميقات، قيل له لماذا لم تحرق باسم ناسي الإحرام ليه؟ قال ما كنت أعلى. أقول أنت مخير بالأمرين، إما أن ترجع وتلبس ملابس الإحرام من الميقات ولا شيء عليك، وإما أن تمضي وعليك دم. صحيح. سواء كان ناسيا أو متعمدا أو جاهلا يجب عليه إما الرجوع وإما أن يرضي إحرامه. والفرق يكون من جهة الإثم فقط، الفرق يكون من جهة الإثم، فمن فعله ناسيا ثم رجع فلا إثم عليه، ومن فعله متعمدا يأثم وعليه دم. زي الجماعة اللي بيقول مثلا في خدمة الحجاج أو السواقين بتوع الأتوبيسات أو اللي يفرض عليهم إن هم ما يحجوش غير كل 5 سنين مرة على حسب القانون الموجود في السعودية حاليا، واستطاع أنه يصل إلى هناك قبل 5 سنين ما تمضي، وكان حجة قبلها، يقال يجب عليه دم لأنه ترك ملابس الإحرام. الثاني من الواجبات الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم. طيب، هل الحديث يصلح دليل على الوجوب؟ خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. هل الحديث ما يصلح دليل على الوجوب ولا لا يصلح؟ إذا نريد قرينة من الخارج تدل على أن الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب لغير المعذور واجب، إذا نخرج من أتى بالليل ولا لا؟ نخرجه. مش كده؟ من جاء بالليل يقال عليه دم؟ لا، معذور، جاء متأخر أصلا. مش كده؟ فمن جاء بالليل معذورا فلا شيء عليه، يقف ولو يسيرا ثم يدفع إلى المزدلف. لكن هنا لمن استطاع أن يقف من بعد الزوال إلى الغروب ثم دفع، وقف ساعة بعد الزوال وبعدين دفع إلى المزدلف، فلما وصل هناك قالوا إيه؟ لا، لا يجوز لك أنك تدفع إلا بعد الغروب. قال طيب أرجح ثاني، رجع وقف لحد الغروب، عليه دم؟ لا، ليس عليه دم، ليس عليه دم. فين الدليل على أن الوقوف حتى الغروب واجب؟ هذا لا ينهض على الوجوب، لا ينهض. هناك أشياء كثيرة جدا فعلها نصف في الحج وهي بسنة وليس به، مع نصف قال خذوا عني مناسككم. إذا نحتاج إلى قرينة خارجية تدل على أن الوقوف حتى الغروب. هل هذا يطلق؟ وقف معنا حتى نكفي، هو المعذور اللي بيجي بالليل. لم يقف، ومع ذلك حج صحيح ولا يجب عليه دم. فين الدليل على ان الوقوف الى الغروب واجب؟ مالوش علاقه بالمساله دي خالص. ده فيه، بس مين اللي ياتي بيه؟ مين اللي ياتي بالدليل على ان الوقوف الى الغروب واجب؟ دليل خاطئ جدا. لا، معلوم ان قريش لما كانوا بيحجوا في الجاهلية، ومر معنا الحديث اكثر من مرة، لما كان الناس لم ترفع في جانب وقريش في الجانب الاخر. طيب فين بقى الدليل؟ هذا قبل فرض الحج وقبل بعثة النبي عليه السلام، كانت قريش بتجعل نفسها خاصية عن بقية الحجيج، لما كانوا يسموا بالحمص، مش كده؟ فكانوا يقفون بعرفة، يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، وإن وقف بعضهم بعرفة كان يدفع قبل الغروب، يدفع قبل الغروب. واضح ولا لسه؟ يقفون بعرفة. ايه ولا يقفون بعرفة؟ ليه يقول نحن الحمص، احنا الاشراف، بقيت الناس تبقى بعرفة ما احنا في المزدلفة. احنا اهل البيت المسؤولين عن البيت، فلنا خاصية عن دون الناس. الناس كلها تقف بعرفة، واحنا عشان مسؤولين عن البيت واحنا اهله نقف فيه. نص وقف حتى الغروب كما في حديث جابر. فين ها مين يطلع الدليل من اللي قلناه؟ احسن، دل على ان الوقوف حتى الغروب واجب مخالفه المشركين. واكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عرفه فقال: ألا إن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. إذا الوقوف حتى الغروب وجوبه مأخوذ من مخالفة المشركين، وقول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يؤخذ الوجوب من هذا. أما غير هذا لعلك يصعب عليك أنك تأتي بدليل. نقول حتى الغروب. لا مختلف فيه. بعضهم يقول يجوز له أن يدفع قبل الغروب ولا شيء عليه. لكن نقول هذا فعل قريش في الجاهلية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه ولغاه. وقال كل أمر كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين في الخطبة المعروفة في عرفة، فدل على أن الوقوف حتى الغروب مخالفة للمشركين. لا كان يسعون قبل الغروب. ويأتي معنا حديث جابر في صحيح مسلم في كتاب الحج، يعني بدل ما نشرحوه هنا في الكتاب في منار السبيل كنا احنا شرحناه قبل كده مرة قبل ما نشرحه مسلم في كتاب الحج عشان نبينه بعض الفوائد اللي هي فيه في الحج وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بما اننا نشرحه في مسلم وفي كتاب الحج فالحديث يجي معانا في كتاب الحج في مسلم بعد باب او ضمن اللي احنا واقفين عليه. اختلفوا في من خرج من عرفة إلى المزدلفة قبل الغروب وعاد مرة أخرى. بعضهم قال عليه دم لأنه عصى، وبعضهم قال لا ليس عليه دم لأنه رجع مرة أخرى، وهذا هو الأرجح. ما دام أنه رجع مرة أخرى فلا شيء عليه. لكن خلي بالك من خرج لحاجة من عرفة يريد الرجوع فلا شيء عليه. من خرج لحاجة يريد الرجوع بهذه النية فلا شيء عليه. وقف بعرفة لكن عرضت له حاجة ملحة وعشان يقضيها لابد أنه ينزل من على عرفة ويأتي الحاجة ويرجع. فما دام معه نية الرجوع فلا شيء عليه، لأنه يريد الرجوع، لأنه يريد الرجوع. يعني إن قالوا مثلا السيارة تحتك وفي المكان الفلاني ومعطلة الدنيا كلها كده، إذا لازم ينزل يحركها ويرجع ثاني، فمثل هذا لا شيء عليه. إذا عندنا واجبان: الإحرام والوقوف بعرفة حتى الغروب. الواجب الثالث: المبيت ليلة النحر بالمزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت بالمزدلفة وقع فيه خلاف بين أهل العلم طرفي نقيض ووسط. منهم من قال المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج. من اللي قال الكلام ده؟ ابن حزم وابن المنذر، واختاره ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. أن المبيت قالوا ركن، قالوا ركن. حزم من الشيء حزم الظاهري وابن المنذر وكذا اختاره ابن القيم الشيخ الألباني عليه رحمه الله تعالى. وبعضهم قال سنة طرفي نخيل والجمهور على أنه واجب المبيت واجب. من تركه عليه دم. فين دليل من قالوا بأنه ركن؟ قالوا قال الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا أمر مش كده؟ ولا يمكن الذكر عند المسجد الحرام إلا بالمبيت المزدلف مش كده؟ طيب الدليل الثاني حديث عروة بن المضرد سبق معنا قال فيه النبي صلى الله من صلى أو من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفسه. بمفهوم الحديث من لم يشهد صلاتنا هذه يعني لم يبت إذن فلم يتم حجه ولم يقضي تفسه. فمن لم يبيت بالمزدلفة فحجه باطل. معايا يا جماعة؟ اذكروا الله هذا أمر والذكر عند المشعر الحرام لا يتحقق إلا بالمبيت. طيب من شهد صلاتنا هذه إذا هو بدفع. طيب من لم يشهدها فلم يقضي حجه ولم يقضي تفته. هذا دليل الركنية. يمكن الجواب على هذه الأدلة؟ يمكن مش كده؟ نقول الذكر الذي أمر الله تبارك وتعالى به في الآية ليس بواجب بالإجماع بل هو من سنن الحج. فإذا كان الذكر نفسه ليس بواجب فمحله اللي هو مكان الوقوع من باب أولى ليس الواجب لأن الذكر المكان لا يقصد إلا من أجل الذكر. فإذا كان الذكر نفسه عند المشعر الحرام بالإجماع ليس بواجب فمن باب أولى. ثانيا هل الآية فيها يجب عليكم أن تبيتوا بالمزدلفة ولا فاذكروا الله؟ ليس في الآية أصلا ما يدل على وجوب المبيت بالمزدلفة مش كده؟ ثانيا يلزم من قولهم من شهد صلاتنا هذه أن هذه الصلاة ركن أو كان حج فمن لم يشهدها يعني من لم يصلي الفجر في المزدلفة فلا حج له صح ولا لا؟ ومع ذلك لو صلاها في الطريق حج صحيح ولا بس صحيح؟ صحيح؟ لا كان صلاة الفجر من شهد صلاتنا هذه فقد تم لأن عندنا شرطين من وجواب الشرط فقد تم مش كده؟ الراجح أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج وليس بركن ولا بسنة. فين الواجب؟ فين دليل الوجوب؟ احنا قلنا الإجماع منقول على أن الذكر نفسه ليس الواجب فمن باب أولى أن يكون محل الذكر مكانه الذي سيذكر الله تعالى فيه من باب أولى أن يكون إيه؟ ليه؟ لأن المكان مقصود لذاته ولا مقصود لغيره؟ هتعطيك بتعمل ايه فيه يعني؟ بس كده خلاص؟ لا، بالمكان مقصود لغيره وهو الذكر. فإذا كانت غاية قصد المكان للذكر والذكر ليس بواجب بالإجماع فمن باب أولى المكان الذي يقف فيه كده؟ طيب، في دليل آخر ممكن نستدل به على عدم الركنية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن، وقد مضى معنا مش كده؟ مضى معنا الحديث الحج عرفة، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه. مر معنا هذا الحديث قبل صفحتين، الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه. كده جاء قبل ليلة جمع قبل ليلة تم حج. في دليل آخر؟ دليل عدم الوجوب. في دليل آخر ممكن أيضا نستدل بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف بأن المبيت ليس بواجب، ولا مش ممكن؟ إيه ممكن. لو كان المبيت واجب، لو كان المبيت ركن، هل يسقط؟ لا يمكن. فكيف يكون المبيت بالمزدلفة ركنا ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أن يخرج منه قبل الفجر؟ مش كده؟ إذا الراجح أن المبيت بالمزدلفة واجب وليس له فين دليل وجوب؟ دليل وجوب دليلان. الدليل الأول تذكر الله عند المشعر الحرام، فالذكر يلزم منه، يستلزم النبي، لكن لا يصل ذكر الركنية. مش كده؟ يعني كون يذكر الله في المشعر الحرام، إذا أين سيبي؟ وزي ثانية يستدل بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للدفع من مزدلفة قبل الفجر، بلفظ الترخيص جاء في الحديث، رخص للضعف. مش كده؟ والرخصة إنما تكون في مقابل العزيمة. مش كده؟ إذا علمنا أن النبي عزيمة. صحيح. استدل بحيث ابن عباس وحيث أسماء وغيرهم من الصحابة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف في الدفع من المزدلفة لرمي الجمرات قبل الفجر ساعتين. مش كده؟ فلو كان ومعلوم ان الرخصة انما تأتي في مقابل العزيمة. قلنا من باب الاولى للنبي، من باب اولى الذكر على عدم وجوب الذكر، من باب اولى للنبي. ايه نعم، من باب اولى. طيب خلينا في الترخيص، مفيش مانع. ايه مانع نستدل بالآية على وجوب النبي؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مش كده؟ طيب، هو بعد عرفة يذهب لبيته او يذهب للفندق اللي هو نازل فيه، يبيت فيه ولا يصلي الفجر في المزدلفة ويصعد على المشعر الحرام مع شروق الشمس، ولا يدفع من عرفة المزدلفة؟ صحيح. فإذا كان الذكر عند المشعر الحرام يلزم منه المبيت بالمزدلفة، إذا الآية دلت على وجوب المبيت بالمزدلفة. وكذلك لفظ رخص للضعفة من النساء دل على أن الرخصة تكون في مقابل العزيمة. مسألة بعد منتصف الليل هكذا بإطلاق سبق وأن نبهنا أن مسألة منتصف الليل ليس عليها دليل، وإنما جاء في كلام ابن عباس الليل مطلقا يفيد أوله ونصه وآخره، وقلنا هذا المجمل نفسره بحديث أسماء رضي الله عنها. قبل الفجر. ها؟ قبل الفجر. ايه لا حديث اسماء في الصحيحين. عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح. فقلت يا هنتا يعني يا هذه ما أرانا إلا قد غلتنا يعني رمينا الجمرة بالليل قبل طلع إيه الفجر. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. أذن للظعن يعني النساء اللي عندهم عذر أنهم ليسوا كالرجال أذن لهم أن يرموا بالجمرة قبل طلوع الفجر. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ابن عباس قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. عائشة في الصحيحين قالت نزلنا بالمزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة زوجته أن تدفع قبل حطمة الناس. معلوم أن سودة كانت إيه؟ بدينة وتقيلة ما تقدرش تدفع مع الناس أصلا. قالت وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس قبل الدعاء وأقمنا حتى أصبحنا. إذن يرخص لمن؟ للنساء فقط وأصحاب الأعذار أن يدفعوا من منى ويرموا الجمرة قبل طلوع الفجر ويرجعوا المنى يصلوا الفجر خلاص ويتموا قاعدين مكانهم. هذا قبل إيه؟ الزحام الشديد. طيب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. ابن عباس كان عمره كام وقت وفاة النبي عليه الصلاة؟ كان عمره كم سنة؟ ايه كنا كان وصل عمره على الراجح 12 سنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاض. وهذا ضعيف لاضطرار سنده وضعف أحد الرواة. إذا عندنا كذا كم واجب؟ ثلاثة. الأول بلف الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة حتى الغروب لمن لم يأتي ليلا. الواجب الثالث المبيت بالمزدلفة لمن لم يأتي ليلا. جاء متأخر أخذ غصب عنه، تأخرت زحام شديد، عبر من يزلون من السفينة، عبر أتوبيس ما وصل ومش عضو في السكة، هذا معذور. الثالث المبيت بالمزدلفة حتى الفجر. ويجوز للضعفة أن ينفروا من المزدلفة قبل الفجر ويرموا الجمرة ويصلوا الفجر بمزدلفة بمنى. الواجب الرابع قال المبيت بمنى في ليالي التشريق. نعم. ايه؟ ليس عليه شيء. لا ليس عليه شيء معذور. يبقى كده ما تفضل عنه. ايه نعم تفضل معذور الجمعة متأخر. لكن لو دفع مع الناس من عرفة للمزدلف وقال يا جماعة والله أنا ما أعرفش أبات في المكان اللي كله حجر وكله كلام من ده، لا لا أنا راح بس إيه؟ السكن وأرجع الصبح. نقول عليك دم. عليك دم. على التفصيل الطبق إما أن يذبح وإما أن يطعم وإما أن يصوم. المبيت بمنى في ليالي التشريق. لا يا أخي ثلاثة أيام في الحج بسرعة وماذا ماذا وماذا؟ لا هو احنا هل هناك دليل على أن المحصور يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة زواجة؟ هذا في المتمثل نعم وليس هذا في ترك الواجب. وإذا قلت لك خد بالك عشان ما تخلطش ما بين هذا وذاك، ورجحنا أن المحصر لا يصح قياسه على على المتمتع الذي مش الهد، قلنا لا يصح قياسه عليه لا يصح. هذا قضى حجه وهذا لم يفعل شيء اصلا من مناسك الحج فكيف يقاس عليه؟ شو ثلاث ايام؟ ايه يجمع عند كل دم ثلاث ايام يصوم. فين الدليل على ان المبيت بمنى ثلاث ليالي واجب؟ لا فين الدليل؟ بديك الاثار اللي ذكرها المؤلف تدل على ايه صحيح دليل ان الانسان رخص للسعاء وللسقاء يرحمك الله. الدليل ان الانسان رخص للسعاء وللسقاء ان يبيتوا بمكه. الجماعه السعاء والرعاة في ناس بترعى الابل والغنم وبتحج مش كده؟ هيدخل بالغنم والابل بتاعته في وسط الحجيج في منه؟ ها؟ يمكن؟ لا يمكن، مكان مزدحم اصلا. يبيت الغنم والابل بتاعته ثلاث ايام في منه؟ لا، وزي كده عليه السلام لضيق المكان وللمشقه. يعني هل يقال له اخرج بالغنم من المكان اللي انت فيه للمزدلفة ثلاث ليالي بمنى تروح تبات هناك بالابل والغنم اللي معاك وترجع ثاني؟ لا يمكن مش كده؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يروحوا بالنهار يرمي الجمره ويرجع لغنمه ثاني ولا يبيت في منى، يظل خارج منه طول الليل مع الغنم والإبل بتاعته بره، ويأتي بالنهار يرمي الثلاث جمرات ويرجع. وكذلك رخص عشان للسقاة العباس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان مسؤولا عن سقيا الحجيج، يطلع لهم الميه من زمزم ويسقيهم، وكان رضي الله عنه من كرمه يأتي بالتمر ويرميه فين؟ الماء ويفك الحجيج. وسقي الحجيج تحتاج إلى جهد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت بمنى، وقال له خليك أنت في مكة عشان إيه؟ تسقي الحجيج. فدل على أن ترك المبيت بمنى لا واجب. لما يرخص قلنا الرخصة في مقابل العزيمة، فدل على أن المبيت بمنى دليل على أن ترك المبيت منه. طيب ترك الدليل منه عليه دم يعني واجب، الرسل تكون إذا في مقابل العزيمة. لكن من المسائل الحادثة رجل لا يجد له مكان للمبيت في منى، هذه المسألة لم تقع في عهد الفقهاء المتقدمين ولا المتأخرين، لم وقع في عصرنا نحن من حوالي 3 أو 4 سنين. فهل يلزمه أن يبيت في آخر منها حتى لو كان خارج منه؟ يحمل على الرخصة. ولا له إن هو يأتي بالنهار يرمي الجمرات ويروح يبات السكن بتاعه؟ نعم. لا، انظر في نفسك شوف هل تصلح أنت لنازله انك تقررها ولا ما تصلحش. لماذا لا نقول يبيت حيث ما انتهى به الامر من الحجيج قياسا على لا لا يعني الآن منى امتلأت خلاص، ليه ما قلوش في ريح آخر واحد من أي جهة اعمل خيمة وبات قياسا على اتصال الصفوف في الصلاة؟ الصفوف خارج المسجد اذا امتلأ صح ولا تصح؟ شده هو ده القياس اللي اظهره المعاصرين من وجهين. الوجه الاول قالوا هذا جمع والصلاة ايه؟ جمع. شده الوجه الثاني ان هذه المسألة تشبه اتصال الصفوف في الصلاة، إذن يجب عليه أن يبيت ولو خارج منه متصلا بمنه، وده اللي يفتي فيه المعاصرين معاصرون حاليا من حوالي 3 أو 4 سنين. إذا قرب الشيء أخذ إيه حكمه، لكن الله أعلم الذي أراه في هذا القياس أنه قياس معترف ويصح. وأنت يعني ممكن أول ما يعرض عليك هذا القياس تجده له وجه قوي جميل جيد هو صحيح، هذه المسألة تشبه ذلك. لكن لو حققنا العلة التي بني عليها الفرض ستجد أن هذا قياس معقد، نروح بات في الفندق واحد. أين الفارق في هذا القياس؟ وإن كان أغلب المعاصرين يقولون به سبق معنا ان الصفوف وان طالت عبرت 1000 صف يجوز لا مانع ما دامت ان هي متصله ببعضها البعض، سبق هذا الكتاب الصلاه. لكن هذا يعني القياس فيه نظر من يخرج، اذا قلت لكم يا جماعه مرحله القياس الأصول هو أهم مبحث في علم الأصول على الإطلاق، ومن لم يجده فلم يجد علم الأصول. ليه؟ لأن عليه تتقرر أحكام النواجذ. من يأتي بالفارق في هذا الكلام؟ يعني أكثر الموجودين في الحج في مكة يفتون بهذا، وغيرهم من المعاصرين يقولون افرش فريق اللي موجود هنا. لا يا أخي، الآن هات العلة التي قاسوا عليها وناقش العلة. شوف الآن في المستجدة هذه النازلة هذه تنطبق على القياس اللي هم قاسوا به ولا لا تنطبق؟ هل العلة في الفرع وهو المبيت بمنى خارج منى هي التي قيس عليها في اتصال الصفوف في الصلاة، وليست هي؟ والله يا جماعة دي مش محتاجة يعني فقه. لا يا جماعة، هل وجود الصفوف في منى صلاة؟ حتى يقال باتصال الصفوف؟ ايه نعم، اتصال الصفوف شرط في الصلاة مش كده؟ لان الصلاة يشترط فيها وجود ايه؟ لكن هل المبيت بمنى يشترط فيه اتصال الصفوف؟ هذا فرق. الفرق الثاني، هل الجماعة في منى يصح قياس على الجماعة في الصلاة؟ يمكن؟ لا. لما يكون هذا القياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، والراجح في هذه المسألة أن هو يروح بالنهار يرمي الجمرات ويطلع يروح السكن بتاعه، والثلاث أيام اللي هيلقاهم في منى يستحب له التواجد بمنى ليلا ونهارا. نقول ايه؟ يستحب له ان يتواجد في منى ليلا، ويجب عليه المبيت بالليل فقط. الواجب هو المبيت بالليل، فلو انه بات بالليل وصبح الصبح رمى الجمرات وراح قاعد في السكن بتاعه لحد المغرب ما فيش مانع، يجوز. لكن السنة أن يبقى بمنى ثلاثة أيام ليلة ونهار، لأن هذا هو الذي نقل عنه الصلاة ولم ينقل عنه أنه غادر منه لا ليلا ولا نهارا النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى المبيت ثلاث ليالي لمن لم يتعجل واجب، والمبيت ليلتين لمن تعجل واجب. خلاص، ان ترك الليلتين او الثلاث ليالي يجب عليه دم، وان ترك ليله واحده، لان الثلاث ليالي هم الواجب مع بعض. مش عايزين يقولوا ان اول ليله واجب وثاني ليله واجب وثالث واجب وكل ليله يترتب عليها ايه دم المفرط. لا، ده هو المبيت الثلاث ليالي واجب. خلاص، اذا لن تتحقق في حقه الفدية أو الدم إلا إذا ترك الإيه؟ الثلاث ليالي، مش كده؟ نقول الأغلب. فإن كان سيتأخر ولم يبت ليلتين وبات ليلة فعليه دم، مش كده؟ طيب، وإن بات ليلتين ولم يبت ليلة؟ ها؟ عليه ثلث دم، ثلث دم، مش كده؟ ما باتش ليلتين عليه ثلثين دم، ما باتش الثلاث ليالي عليه دم كامل، لكن تواجده بمنى ليلا ونهارا مستحب، مستحب، لكن ليلا يجب عليه. طيب يجب عليه تواجد ليلة من المغرب؟ بالنهار مستحب، لكن بالليل هل يجب عليه من المغرب؟ متى يصدق على الإنسان أنه باب؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، متى نقول فلان هذا باب؟ أما قبل منتصف الليل فلا يقال باب. تحسب الليل ليه في الصيف قد يصل لثمان ساعات، مش كده؟ هتحسبه ازاي؟ من الغروب لطلوع الفجر. المغرب يأذن مثلا الساعة 6، لا في 8، يأذن الساعة 8:30، مش كده؟ في الصيف على حسب قصر الليل وطوله. تحسب الليل من الغروب إلى طلوع الفجر، وتروح قاسم الساعات بنصين. تروح قاسمها نصين، تقول ده إيه؟ منتصف الليل. مش يبقى الفجر في الصيف على لا وفين يا أخي؟ على 3 إلا ربع. الصيف على 3 إلا ربع. لأن عندنا بغير الساعة المفروض ما تغيرش. لا يا أخي 3 إلا ربع. الصيف ده في 3 إلا ربع. والمغرب على 8:30. فاش أقول الساعة 12:30 الليل؟ ها؟ لا. وإن كان الناس تعرفوا على ذلك، لكن هذا لا يدخل في الأحكام الشرعية. أو ما أقول مثلا من 8:30 لحد 3 إلا ربع. قول مثلا من 8 لحد 3 ها 5 7 ساعات مثلا، مش كده؟ أول ما نقول مثلا من بعد المغرب بثلاث ساعات ونص هو ده منتصف الليل، خلاص. لا يقال للإنسان بات إلا بعد منتصف الليل، قبل منتصف الليل لا يقال بات. وهل معنى بات انه يلزم انه بات نايم؟ يعتقد انه بات وجهه صح؟ ايه صحيح، مش كده؟ اذا يجب ان يمر عليه اكثر وقت النصف الثاني من الليل. بعد 12 اقول ايه؟ بات. يبقى لو دخل من الساعه كام؟ نص الليل، هنفترض ان هو الساعه 12، خلاص. طيب والفجر على الساعة كام؟ ها؟ 3. لا احنا لما نقول الساعة 12 يبقى خلي الفجر على الساعة 5، مش كده؟ الساعة 5. يبقى لو قعد في المزدلفة الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3 كده يبقى بارد. عند فاضل كام ساعة الفجر؟ ساعتين. قضى أغلب الليل ولا لا؟ أغلب الليل بعد النص الثاني هذا يقال إيه؟ بارد. أما قبل منتصف الليل فلا يقال إيه؟ بات. طيب لو جه منها الساعة 4 ومكث فيها الساعة 4 والساعة 5، لا يقال بات صحيح. لو كرر المسألة دي 3 ليالي فعليه ذم. طيب مين يأتي بدليل يدل على إن بعد منتصف الليل يقال بات؟ طب والآية منها ما حددتش؟ دليل على ان ما بعد منتصف الليل يقال عنه بات. أحسنت يا أخي، أحسنت. حديث ابن عباس في مبيته عند خيلته ميمون. طيب ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين بات ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الليلة بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة خالة ابن عباس. قال: فلما انتصف الليل تناومت. هتزعل مني يا جماعة، اللي يجي ده عايز يضحك ما يجيش، يعني عايز ياخدها كلها من اول ما يقعد لحد ما يخلص بيضحك ما يجيش يا اخي، عشان ما تدنيش على بقية الاخوة واروح انا قاطع الدرس بالكلية. ما تزعلش دي، حاسس ان انت عايز تضحك ياما كده طول الدرس، ما هو حامل الاثنين، يا مش عاجبك كلام الشيخ انت مش لازم، وانتم تعلمون والاخوه يعلموا من خمس ست سنين فاتوا ان انا ما بتكثرش بالحضور، لا كنا انا احب ان يكون قدامي 100 و200 و300 وكام ده كله، ده مش في دماغي، لا يكفيني ان انا اخرج من قدام طلاب علم ولو قله يعتمد عليهم بعد ذلك في النوازل وفي الدليل. اما التهاجيس اللي بتحصل دي ويجي الاخ يقعد في الدرس ويضحك كده وينبسط ويقهقه والشيخ مبسوط، المهم ان الناس تحضر وخلاص، ده مش موجود عندي. والله عندي المسألة في العلم أغلى علي من نفسي، وليس من السهل أن أضعها في مكان رخيص، لا والله، والله أقعد بالمسألة عندي وأعلم أن غيري لا يستطيع أن يحققها غيري، أقعد بها بدي أفضل، وشوف عقلي يصل لحد فين، بالدليل أن لا أضع المسألة إلا في المكان اللي أحس أن هذا المكان يستحق أن أضع فيه المسألة، اما غير كده والله لا اضعها واسيب اللي قدامي المشتتين. ليه؟ لان عارف ان هم مش اهل علم ولا طلاب علم ولا يستطيع انهم يتحملوا مثل هذه الامانه، ولا واحد منهم يجلس يوما ما في نزله ويحلها، لا. فكل انسان والله يا جماعه عندي المساله الواحده اللي انا بحققها وبيطلع عيني فيها اغلى عليا من نفسي، وليس من السهل عندي ان اضعها في مكان رخيص، لا، وأكون عارفها وأتجاهل بها أمام الموجود، لأني أعرف أنه خسارة دي ولا يستحق أن أنا أحط له المعلومة دي. ليه؟ مش هينتفع بها ولا يتبقى غيره، ببلاش خالص، وديها لك بسيطة. ليه؟ لو قرأته في تراجم أهل العلم القديمة تجد الواحد فيهم كانت عنده الفائدة ولا يضعها إلا لطالب علم يحرص على العلم. معلوم ان ايوب السختياني لما قام شعبة رضي الله عنه من حجاج الواسطي واخذ بيد ايوب ودخل به المجلس ومسك ايد ايوب وقال: يا ايوب، اتظن انه يفلح من هؤلاء خمسة؟ وكان يحضر في مجلس شعبة 5000. قال ايوب: فاندهشت وقلت: خمسة من 5000؟ قال: والله لقد عشت بعده فما أفلح منهم غير ثلاثة. أنا كنت مستغرب، يعني 5؟ ثم ذكر 2 وما ذكرش الثالث، عشان يقول هو الثالث يعني، بس ما ذكرش نفسه. فطالب العلم يتأدب بأدب المجلس. صلاح الدين الأيوبي وأخوه محمود الدين الزنكي بيضحكوا في مجلس الإمام مالك، ففض المجلس وقام وصرخ فيهما وقال: أنتما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشتحكم، تخيل بقى أن صلاح الدين وأخوه يقفوا قدام الإمام مالك والشوم بينزل عرق ومحروجين وما قدروش يرد على الإمام مالك. لكن كون طالب علم يجيني ياخدها من أول الدب ويضحك مرة ماشي عادي، أنا في موقف ضحك مش مشكلة، يضحك كمان مرة ماشي مفيش إشكال برضه عادي، يضحك ثالث مرة ما فيش إشكال، لكن أخدها من أول الدرس لآخر الدرس بقى ما فيش كلام يا جماعة عندنا، لا أنا حاجة من الاثنين، يا أنت بتستهزئ بيا يا مش عاجبك الكلام اللي بقوله، فما تجيش بس عشان ما تبوظش عليا اللي أنا بعمله، ومع ذلك أنا مش زعلان. ليه؟ لأن أنا أعلم جيدا أن أكثر طلاب العلم الموجودين ما تربوش، ودي حقيقة مش أنا اللي بقولها، لا. طالب العلم ممكن يجي أكرمكم الله يمد الجزمة بتاعته وهو قاعد في وشه بالنسبه له عادي، انا ما اتربيتش بس، ويجي ياخدها كلها ضحك، وممكن يجي يمدد وينام ها ويتضجع على الحيطه وجاي من غير كتاب ومن غير كراسه ومن غير جدل، يعمل ايه؟ ما فيش انا وقتي اهو يعني وقتي اغلى عليا من ان انا اقعد، ما فيش كلام. وبديك معلومه وانا عارف قدر المعلومه اللي بديها، انا عارف انا بديك معلومه شكلها ايه. ليه؟ لأن الكتب المعاصرين موجودة والشغل موجود قدامنا ونقدر نحكمه على موجود وشغال وضعه ايه؟ ونعرف قوته ومتانته وتأصيله في علم الشرع شكله. فكل الإنسان يجي وأنا شغلنا على بدكو يعني قلنا لكم شهات البخاري لما نقول فتح الباري ولا هاتوا مثلا تفسير القرطبي لما نقول علقوا عليه ولا هاتوا المغني ولا هاتوا المجموع ولا هاتوا الكتب الضخمة دي واشتغلوا فيه لأن عارف انتم مش حنلاقى ومع ذلك بنلخصوا هاتكم في الكلمتين من قروض الله يستفيد هتاخده وهتروح تفتح المغني وتفتح أي كتاب مطول معاك تصحيح الحديث وتضعفه معاك أرجح الأقوال معاك الترجيحات الأصولية معاك الترجيحات الفقهية الإخوة بعضهم ما شاء الله قال لي والله ما كنا بنفهمه في كتب الفقه المطولة إلا بعد ما حضرنا المسلم عرفنا يعني إيه فقه الخلاف وغيره وغيره وغيره أما كل أنت تأتي وتأخذها من أول درس لآخره والله ما أحضر الدرس وقتي أغلى عليها من كده فأرجو أن حد يزعل مني وأن يعني يحاول الأخ أنه يتجنب يعني أي شيء ممكن يسخطني ولا جاهل. قال المصنف لقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع قال والمبيت بنا في هذا التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر لا يا أخي هذه ما ذكرهاش المصنف أصلا نعم قال لمنى في ليلة التشريق ايه مدور عليها بك قال والمبيت هنا في هذا التشريق بقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق هذا صحيح المعنى لكن ضعيف الإسناد ولمفهوم حديث ابن عباس صلح عندك ابن عمر وليس ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ها حديث ابن عمر وليس ابن عباس من أجل سقايته فأذن له وذكرنا أن العباس صلى الله عليه وسلم كان مسؤولا عن سقاية الحديد قال عن عاصم بن عدي رضي الله عنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ده آخر حديث عندكم في رواية أحمد ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما في رواية أحمد توضح هذا الإجمال ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهم ايه نعم هذا صحيح ايه لا قال فبت في عضو سادة ف استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنام الغلين أي نام الغلام ثم قرأ العشر الأواخر من آل عمران فأتى إلى شن معلقة فتوضأ، وفي رواية البخاري قال فأتيته بالوضوء، بالوضوء يعني ماء الوضوء، ماء الوضوء. قال فلما خرج من الخلاء قال من الذي جاء بالماء؟ فقيل الغلام. قال فدعا لي وقال اللهم فقهه في، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقام مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في أبواب قيام الليل. رعاء الإبل وغيرهم في حديث عاصم بن عدي خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، بين أمرين عرفنا إن ده حبات في خارج منه، لأنه لا يمكن يدخل بإبله التي رعاها أو بغنمه، لا يمكن يدخل بها إلى منه. كيف وقف بعرفة بها؟ لا، وهل جاء أنه وقف بعرفة بها؟ يتركها مثلا ترعى في المكان اللي ترعى فيه ويذهب يقف بعرفة، مش كده؟ ومع الدفع يدفع مع الناس إلى المزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء ثم يرجع إلى غنمه، إنها ممكن تسرق، مش كده؟ والشريعة ما يقولوش سيبها تسرق وروح، لا، بل يقال في هذا له عذر، أحسن عذره وخيرهم، قال لهم ترموا الجمرة الكبرى يوم النحر خلاص، فاضل كم يوم؟ فاضل ثلاث أيام يجب عليهم ما يبيتوا في المزدلفة. قال لهم اختاروا حاجة من الاثنين خلاص، تيجي أول يوم في رمي الجمرات اللي هو يوم 11 خلاص، ترمي ليوم 11 ويوم 12 وتروح ما تجيش تاني، واضح؟ أو ما ترميش يوم 11 ولا يوم 12 وتيجي يوم 13 ترمي للثلاث ايام. نقولها تاني، لو كان هيتعجل يبقى كام يوم؟ يومين، 11 و 12 مش كده؟ طيب، فلو كان الراعي هيتعجل وقلنا شرط التعجل انه يخرج من منها قبل غروب الشمس، ونعصم رخص لهم ان يبيتوا خارج منها، ما يقولوش روح بس في منى واترك القطيع اللي معاك يسرق او يسرح في الصحراء بالليل يضيء، ما يلاقوهوش، مش كده؟ ما يعمل ايه؟ قال له تروح ترمي لاول يوم وثاني يوم 11 لو كنت ايه؟ هتتعجل، يبقى حيرمي ثلاث جمرات في ثلاث مرات، مش كده؟ بيوم 11 ويوم 12 ويوم 13، لكن ده حي ايه؟ هيتعجل، يبقى حيرمي ثلاث مرات للثلاث ايام يوم 11 وينفخ خلاص ما يجيش ثاني، في اشكال دي؟ ده لو كان ايه؟ هيتعجل، يبقى حيرمي لثلاث ايام في يوم واحد خلاص؟ او ما استطاعش ان هو يجي ياخر 11 و12 ما يجيش ويجي يوم 13، يرمي الثلاث جمرات للثلاث ايام، فكانه اما يقدم واما ياخر، فان كان ممن سيتعجل يعني زي بعضها، لانه كده كده في كده الحالين لن يبي بمنه، لكن قد يقال ان هو قد يخرج بغنمه في اليوم الثاني ويترك خلاص خلص المناسك يرجع، مش كده؟ إذا يتعجل للثلاث أيام في أول يوم، مش كده؟ أو سيظل أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ويمكث بعد ثالث يوم موجود برضه في مكة، هنا يجوز له إن هو يجي ثالث يوم يرمي الثلاث جمرات ثلاث مرات ثم يرجع، مفيش مانع. ودي مسألة مهمة، ليه في الرخصة؟ يعني هل الرخصة هنا مقصورة على الرعاة والسخاة فقط؟ لا، افترض ان واحد بعد ما بيته بمزدلفة، بمزدلفة نعم، واتى بالمناسك وفضل عليه المبيت ثلاثة ايام في منه، قبضوا عليه مش كده وسابوه ثلاثة يوم، او مرض خلاص مش هيقدر يبات في منه مش كده. في الحالة دي يجوز له ان يفعل مثل ما فعل هؤلاء، يعمل ايه؟ يأتي في اليوم الثاني او اليوم الثالث ويرمي الجمرات لا مانع. جمرة العقبة دي الكبرى مالناش دعوة بيها يوم النحر، نتكلم في المبيت بمنها ثلاث ليالي، لأن الآن بعد ما يدفع من عرفة يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة ويبات فيها مش كده، ويصلي الفجر، وبعد الفجر يخرج إلى المشعر الحرام يقف يذكر الله تعالى به مع إصفار الشمس، وبعدها يخرج كان عليه دم يذبحه مفيش، يحلق، وبعد أن يحلق يطوف بالبيت طواف الإفاضة، قلنا في النحر والإيه ثاني والحلق والطواف إيه، ويرمي جمرة العقبة صحيح. يبقى بعد ما يقف بمشعر الحرام مع الإصفاء أول شيء يفعله يذهب ويرمي جمرة العقبة الكبرى، وستأتي بعد جمرة العقبة إن كان عليه هدي يذبحه مفيش، يحلق، بعد الحلقة والتقصير يذهب للطواف بالبيت طواف الإفاضة، هذا إذا لم يكن إيه عليه سعي ولم يسعى، فإن كان سعى خلاص. بعد طواف الإفاضة يعمل إيه؟ يحلق تحلق. طيب تحلق، تحلق الأول والثاني، بعد ما طاف وتحلق يعمل إيه؟ يذهب منه، هو ده اللي فاضل من مناسك الحج، يذهب من المزدلفة لمنى ويبيت بها ثلاثة أيام، كل يوم يرمي ثلاث جمرات، كل جمرة سبع حصيات مش كده؟ بعد الثلاث ليالي هيعمل ايه؟ خلص الحج مش كده؟ لم يوقع عليه الا ايه؟ طواف الوداع وينتهي. يستنى بقى لما يشتري حاجته وبتاعه مش عارف ايه، ويا دوبك كده يجهز نفسهم والاتوبيس واقف وفيه الشنط وخلاص قدام نص ساعة وايه؟ ويتحرك، يروح رايح طايف طواف الوداع ويرجع يركب الاوتوبيس. اخر حاجه ايام تشيل كلها في لبس الاحرام بقى؟ لا خلاص يا اخي اتحلل خلاص، هو وصل هو يلبس الجلابيه بتاعته طواف الوداع برضه بالجلابيه بتاعته. اي نعم يطوف له انه يطوف طواف الافاضه وطواف الافاضه ايضا وطواف الوداع. طواف الافاضه نفسه، طواف الافاضه نفسه يجوز انه يطوفه بالقميص اللي هو لبسه او بالبنطلون والقميص لا معنى، لانه بفعل اثنين من اربعه يوم نحر كما ذكرنا يكون قد تحلل من جميع المحظورات الا النساء، فله ان يضع الطيب والى اخره ويلبس ملابسه ويخلع ملابس الاحرام ويطوف بالبيت مش كده، الا ان ياتي معنى قول شاذ، ياتي معنى ان من قبل امراته قبل أن يتحلل التحلل الثاني يجب عليه أن يخرج ويحرم من جديد على حديث ضعيف، من صححه قال يخرج ويحرم من الحل من جديد من جديد، لكن هذا القول يعد عند أهل العلم يعني قولا شاذا. طيب فضل عندكم الواجبات ايه؟ رمي الجمار، وكل اللي قلناه ده يا جماعه هنرجع نقوله تاني، لكن هنرجع نشرحه كيفيه الحج وكيفيه الامساك الثلاثه من الاول للاخر في اخر درس، او ما يبدا بالحج كيف يحرم، وبعدين المفرد يعمل ايه، والمتمتع يعمل ايه، والقارن يعمل ايه، ولو فاتوا ده عليه ايه، تاخد في الاخر صوره. ليه بحور المصنف ماشي على بالتفتيش يا صح؟ طيب احنا قلنا فرق بين المتمتع والقارن مش كده؟ طيب طيب اول يعني لو قلنا مثلا متمتع اول ما ياتي هيعمل ايه؟ هيعمل ايه المتمتع اول ما ياتي؟ يحرم بالعمره من ايه؟ من الميقات، ويقول لبيك اللهم حج وعمره مش كده؟ ويخش يعمل العمره يطوف بالبيت ويسعى ويحلق او يقصر مش كده؟ ويتحلل ويقعد لحد يوم 8 مش ده المتمتع؟ يوم 8 يلبس الاحرام ثاني ويهل بالايه؟ بالحج ويبات في منى الصبح ضحى يصعد الى عرفة يوم 9 مش كده ويظل على عرفة حتى غروب الشمس بعد غروب الشمس يدفع إلى المزدلف ويصلي بها المغرب والعشاء والفجر مش كده وبعد الفجر مع الإسفار يذهب فيقف على المشعر الحرام ويذكر الله تعالى يعني ما يقوم من حوالي ربع ساعة تلت ساعة مش كده وبعد كده متمتع إذن عليه هدي مش كده الأول يرمي جمرة العقبة ثم يذبح وبعد ما يذبح يحلق وبعد ما يحلق يطوف بالبيت طواف الإفاضة ثم بعد ذلك يأتي إلى منى فيمكث بها 3 أيام أو يومين على حسب تعجله من عدمه وبعد ذلك يطوف طواف الوداع وانت خلاص خلص لا لا لا لا يصلون العيد حجيج لا يصلون العيد لا مش كده طب لو افترض أنه هو قارئ ساق الهدي وجه مش كده يأتي من الميقات يحرم لبيك اللهم حجا وعمرا مش كده يأتي أول ما يأتي عليه طواف القدوم فقط ويظل محرما لا يتحلل مش كده ثم يأتي بالسعي بين الصفا والمروة ثم يقف بعرفة ويدفع من عرفة للمزدلفة ومن ويبيد المزدلفة والباقي كله زي الايه المتمتع نقولها ثاني يأتي بالايه بالهدي مش كده يحرم من الميقات لبيك اللهم حجا وعمرا يأتي فيطوف بالبيت طواف القدوم مش كده ويسعى بين الصفا والمروة وهو على إحرامه ممكن يعمل كام ده يوم 8 مفيش مانع خلاص وبعد ما يخلص الطواف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يبيت بمنى ثم يصبح يوم 9 ضحى يصعد على عرفة ويظل عليه حتى يدفع منه بعد غروب الشمس إلى المزدلفة ويبيد المزدلفة بعد ما يصلي بها المغرب ويش يصلي الفجر وبعدين يصعد المشعر الحرام مشعر الحرام ويذكر الله تعالى ثم عليه هدي يرمي جمرة العقبة الكبرى ثم يذبح الهدي ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة ثم يدفع إلى منى فيبيد بها 3 أيام طيب خليه مفرق يقول لبيك اللهم حجا مش كده ويرحل من الميقات وياتي يطوف القدوم ويسعى بين الصفا والمروه زي مين؟ زي القارئ مش كده؟ وبرضه يبيد منى وبعدين يظهر الصبح يطلع على عرفه مش كده؟ وياخذ حتى الغروب ويدفع الى مزدلفه والصبح المشعر الحرام وبعدين يذبح يذبح؟ لا ليس عليه هدي مش كده انه مفرد مش كده؟ ويحلق ويطوف بالبيت ويتحلل ويأتي منى يبيت بها يومين أو 3 على حسب تعجله أو عدم تعجله اترتبت المسألة كده اترتبت مش كده ممكن نشرحوها باستفاء أكثر في آخر الحج لكن مطلوب منك أنك تعرف الأركان والواجبات والسنن وما يجبر وما لا يجبر وجزاء الصيد وجزاء الحرم وجزاء المحرم وتعرف الاختلافات اللي وقع فيها أهل العلم وإيه اللي عليه دليل وإيه اللي ما عليهوش دليل وإيه الراجح وإيه المرجوح أما كيفية الحج سهلة مش حكاية يعني عرفت أنت هو يحرم من الميقات والاختلاف كله يكون في كونه متمتع أو قارن أو مفروض فوارق بسيطة جدا مش كده والثلاث أيام اللي هيبعثهم في مين هيعمل فيهم إيه هيرمي فيهم الجمرات على تفصيل يأتي متى يقف ومتى يدعو وهل لو رمى 6 تجزئه ولا لا تجزئه لكن كتصور عام مجمل يقع لك تعرف ازاي تحج مش كده بعد التصور ده تبدا تدخل بقى في الايه لو وقع منك كذا ايه الكفاره ايه العمل الانسان لا يخلو من خطا ولا نسيان ومثل هذه الأشياء لما تعترض الحد الصلب إزاي وأكون مسألة الترتيب يعني سهلة مش صعب. لكن المشكلات كلها تأتي في مسائل الخلاف زي ما قلنا مثلا أكثر مع أجمه يجعلون على المحصر بالقياس جزاؤه كفرته ككفارة المتمتع مش كده؟ مع أن الله تبارك وتعالى ذكر المتمتع وذكر المحصر ورتب الكفارة على المتمتع ولم يذكر المحصر. طب إن عجز قالوا صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة وفي الدليل وفي القياس. طب يستوعب على إيه؟ والله إذا كان ده المتمتع أتم حجه وخلص نسكه، أما المحصر ده مش حاجة خالص، ده صد عن البيت ما استطاع أن يدخل مش كده؟ وإن القياس هنا مع الفارق وإن كان هذا هو المشهور. وزي ما تقيت السعي مثلا مثلا الجمهور أنه رقي وكان حج ومع ذلك ليس عندهم دليل ينهض للركنية مش كده؟ فهي دي المباحث ومسائل معاصرة مثلا زي المؤلف ملف الأول في مسألة الوقوف بعرفة ولو نائما. هتستغرب ازاي يركب الاتوبيس يخش بيه عرفة وهو نايم ويطلع الاتوبيس من عرفة وهو نايم الى المزدلفة، هو ده صح حجه وفين الميت مش كده؟ صحيح. ولا أمثلة معاصرة معاصرة يعني امرأة من حوالي تقريبا السنة اللي فاتت او اللي قبلها وقع لها مثل هذا الذي ذكره الفقهاء. كانت جاية مع قرايبها في الحج وبدون على عرفة مش عارفين في حمام يا جماعة أكرمكم الله، قالوا أيوة حمامه، فراحت دخلت الحمام وطلعت الحمام ده كان في تعرف قالوا الحديث وخرج. فجوم يسألوا بعد الفج احنا بندور على عرفة ومش لاقين هو في ما خلاص لكمش حج بدأ فتوفوا عرفة بعد الفج ما خلاص ايه خلاص هاتكم الحج عرفة. فالمرأة قالت انا دخلت الحمام هنا وما عرفش ان هو ايه يا صح حجاله يا صح قلنا يا صح مع ان المرأة كانت داخلة ايه تقضي حاجتها ولم تنوي اصلا الوقوف. مثل هذه الاشياء نوازل انا قلت لكم كل ما كان العصر فيه تكنولوجيا اقصى ووقع فيه رفاهية للناس اكثر مما كان من قبل ذلك كل ما كانت المسائل المستحدثة اكثر. كل يوم في جميع العبادات تجد اشياء مستحدثة. وزي ما قلت شو بيقيسوا مثلا لو عرض عليكم هذا القياس هتقولوا ايه والله صحيح زي ما يجب الاتصال في الصفوف يجب الاتصال في ايه فمن. لكن لما تبحث في القياس ونجفت عليه فترة طويلة يعني ما تسلمش من اول مرة، لا انظر العلة وانظر الفرع هل العلة فيه موجودة هي نفس علة الفرع ولا لا، وهل هي اضعف وهل في فارق ولا ما فيش مش كده؟ فالمطلوب منك حتى على الأقل لما تسمع واحد بيفتي بفتوى أنت دارس فيها الدليل على غير الفتوى اللي موجود صحة على الأقل. ويا فلان إيه دليلك على كذا؟ يقول لك كذا والله هذا ليس بدليل جاي إنه عرضه كذا وكذا وكذا وفيه مش كده؟ ربنا يسر حاله ونكمله إن شاء الله. طيب إن شاء الله يوم الاثنين الشيخ عبد العظيم جاي الجمعية فلو هتحضروا بعد العصر طيب خلاص طيب خلاص ماشي زي ما احنا بنقول.